那实际上呢，长老同学说的，让你这上呢是说了谁？我说现在这地方跟那个的小伙子安排帮忙。يقول السائل بارك الله فيكم يا أستاذ وشيخنا، يعني يريد بيان الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا إلى آخر، يعني في أخير الحديث وحديث آخر الرسول تبسمك في وجه أخيك لك الصدقة، يعني هذا السائل يريد بيان شافعي عن هذا الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه فليكرم جاره وأخيه. نعم، تفضل شكرا. سؤال صح الحديث أو قول صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فكبر جاره، وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فكبر ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا له ويصوم. والحديث الآخر مرسوم بدون جهته صدقه. هذه الأحاديث من الآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها. أولا إكرام الجار، إكرام الجار هو الإحسان إليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا تذكير بأهم أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر كما كان يؤمن جدا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر الذي يشاء، فقال الله عز وجل الإيمان بالله واليوم الآخر في مواقف كثيرة من القرآن الكريم، لأن الإيمان بالله هو الأساس، فتؤمن بالله ربا وإله الله عز وجل، تؤمن بالله عز وجل لأنه خالقه ورسوله وأنه سبحانه جل وعلا تسير لله، ويوم الثالث أنه بكتاب الإحسان تسير للآخرة، وأن الدنيا هذه ثانية، فلا يبغي أن الإنسان أحرقه بسبب إيجابه، ولا يبغي أن الإنسان أحرقه بعدم إكرام غيره، ولا يبغي أن الإنسان أحرقه بكلامه فيما لا يعنيه أو بكلام الشر، فهذا تفكير الآخرة، وأن هناك في حكم الإنسان. ولا يلزم الإنسان من عمل الخير شكر الناس، إنما يستطيع فضل الله يوم القيامة، وإذا أكرم الإنسان شرا أو أكرمه طريقا أو قال خيرا وصدق عن شر فإنه لا يدخل ذلك بنفسه من نفسه خطأ وخبيث، إنما يكون من خطيئة وعلى الصلوات والجسد والقيامة، وهذا التفكير في اليوم الآخر أيضا هو الجزاء والإحسان والرجوع إلى الله تعالى ورسوله، فلم يؤمن بالله حقا لأنه مكانه محدود ويقبل الإله بعمله، ولم يؤمن باليوم الآخر والجزاء والإحسان فإنه بمحتوى هذا الإيمان يكرمها ويكرم جاره. اما ما كان من التفكير في يوم الاخره جهلا هوى فانه بكل هذه الاعداد الشرعيه، ومن لا يكرم حق الجار ولا يكرم حق الضيف هذا لا يكون منه، هذا لا يكون اذا خالف اذا انكر شيئا من الدين وشيئا من ماله فالذين من الله يقولون الآخر يؤمنون بالآخر، وإحرام الجار أحسن إليه، وكانت بنيته وعلى كل استقال عليه الدنيا ولم تمر الى الاخره لذلك كان من حرب الرده استقال تجربه في هذا التعليم وتدري من هذه الحديثه تجاه بلاد الاخره الكبار وعظم من الكبار لانه كل ما لم يعمل في حرب الجار على عهد الاسلام رسول الله عليه وسلم يقول ما زال به يصيب الجار فلقد لم يصيبه وقال صلى الله عليه وسلم لما زال به فعل عن المؤمن قال اسلم اليوم فيقال عن المؤمن ان تسلم فكيف عرفت هو المؤمن قال اسلم اليوم فيقال لك ان تسلم ويقال لك ان تسلم ان تسلم فاليوم يحكمون عليك وعلى اخلاقك هل انت تقتل الحسن ام تقتل هو السيد فالاسلام جار انه مهم للاسلام ونفي الاسلام بالجوار ان تدعوه بالحق هدى تدعوه بالقران السنه تعلمه تشده فصاروا بقول معروف وشهاده معروفه فليس الاسلام بشرط قبل الطعام والشهاده وبدل المعلومه لا الاسلام والشرع اهم شيء للبيع التعليم والنصح والارشاد وتمنع اولادك من اهليتك وتثق باولادك ان شاء الله وتعلمهم بحكم الله كذلك الحب تعاطفهم بالمعلومه اذا طلبت بصل على الظاهر طعاما وعندك ما تستطيع اناء فاهل الايمان لا يجعل المعلومه أما المعتقدون الذين يسعون معهم قال تعالى ورجل المصلين الذين هم عن صلاة يساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعلوم فالإنسان لا يمنع جاره المعلوم المعارضة فيما فيه خير وفيما فيه أشياء مباحة فالذي يريد أن يكون متأكد من جاره وقت لا جاهل ومن كان يريد أن يكون متأكد من جاره فلا يتضايق وصيف إما أن يكون البارع من البلد قد يحصل الإحرام والزيارة وأما إذا كان قادم من بلد آخر من مدينة أخرى فهذا هو الحق في ثلاثة أيام وحرمه أن تبرئه وتجمعه ثلاثة أيام وما كان هو الله الإحرام الضيف كان إذا كان الحاضر لا بد أن تشعرها بوقت في مهوى ولا تشكل بيدي لا من حالات الإسلام أو من حالات المسلمين التي حتى عين الإسلام فالحاضر الضيف فالإحسان إليه وتشكل إليه وطعامه وتيكين الأمر المعيدة الأمر مالك وإذا كان الإسلام جاء وجه إلى الإسلام الآخر ومنع على حق الزيادة والمشك من الله وهي طبعا من الله لأن هذا الإسلام لأن الإسلام فيه إسلام اجتماع دين يحفظ أصل القوة الاجتماعية ومن كان الإسلام يحفظ عليه الكل ويقوم كذلك ومن كان يؤمن بالله ويؤمن بالقدر فليحفظ عليه ويقوم يسوع يعني لم يؤمن بالله حقا فضلا وإلها معبودا ويؤمن بالله ويؤمن بدون ذلك عن الله غير الله كل يوم كل يوم من الله فلا يقتل لأن إذا كان به شك من أسبابه كله من الشر من المعروف الخير الذي ترجو به الثواب والذي لا يكون من الشر فإن لم تقل عن الكلام بحمد تسقط عن الشر يأكل خيرا أو يأكل أن يأكل عن الشر فسكوت الإنسان عن الشر هذا خير وهذا الذي يعني أن يأكل عن الشر ويتكلم بالخير ويعكس لسانه عن الحليم والنميمة والكلام الباطل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فسكوت الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم لأجل خراب المجتمع نفسه وعدم وعدم ومحبة فنقول ذلك يحبك بشأنه. أما بشأنه أو بشأنه إذا كان هناك طبعا ومكان العرض هيا كان نقصد يوكيه أما كان يحبك بشأنه فلا تحبك. أما إذا عدم معادل الإسلام ولا يحبك بشأنه فهذا لا تحبك بشأنه. فهذا هو الذي كان فيه بسالة قائده

لكان هذا السبب فالعرض أن هذا الاجتهاد فيه من أن يدل بالدليل بالبرهان، فإذا كان لم يكن الدليل وبقي الاجتهاد بينه وبين العلماء فإن الشيخ ربيع يجتمع به قال لهم لا بد أن تجتمعوا على تدليله، فحينئذ بعد بيان العالم لهم بالالتزام بتنفيذه وما زال بعض لا يبدعه بالحرم به، لكن هذا بعد رجوع العلماء بشأنه بالذات فيرفع عنه هؤلاء للعلماء قال في فلان القرآن من الأسامة بينا لهم حال فلان وأنه من أسفل يحكى إخبارات وأنه يشوف مزاجه ودونه، فما أردت فيه بالذات الذي العقد المعين لأن الناس لا يكون هؤلاء الشباب يعملوا معه لكن يكون على مصلحته، يعني يكون هذا إلى المصلحين أو يكون هؤلاء الشباب يحتاج إلى النار يرفع الأمر للحقوق والأمر للعلماء يبين له الحق، فإذا أعترضوا على ذلك فإنه للعالم إذا قتلت ظروف نعم. والبعض كتب هذا الشيخ يتعرض لهذا السؤال، هل يعني اختيار بعض أسرنا يعني لا يحضروا في دار سبيل هذه ودار سبيل هذه، ولكن بعض أسرنا الذي أقام دار معه يعني اختيار بعض أسرنا يحتاج على حد الهواء، هل هذه يعني طريقة حجية؟ وأن يتبعوا حضور الناس يعني الأجنسية والتعصب مجموعة، ولكن الإنسان أن يكون مع حق، فالإنسان يعني يجب أن يدخل بالغالي ويجب أن يشتري على حق، يعني أنه لا يكون الأجنسية ولكن الحق النفس هو الذي يحضر هذا الشر لا يتعلمه فيه من المشاكل القديمة، وقد يدعو ذلك هذا الاستشعار السؤال الثاني يا شيخنا، يعني هل سمعتم فتوى من الفتاوي من مشايخنا عن القضية الموجودة في سوريا في دمشق؟ نعم، كل العلماء في سوريا أما أهل سوريا معروف على سوريا محتملة من الزمن من قبل الشيخ الشيخ والحكيم كما شاهد الشباب، وأن الذي يحكمه هو وإن ظهر الإسلام لأن هو السوسي يتطرق المسيرية العالمية ويجب أن يتألم البعض ما يتألم فيه السوسي محمد للزمن، ولكن إن البداية على الأرض عقيدة مظاهرة فهذا ليس إلا المسألة الشرعية بل أن يتشبه على الإسلام وهذا ليس الحق، والواقع اليوم أن المسلمين في سوريا وعرفوا على الصدر للفتح وكذا، فنحن نرجو على الصدر أن يرفع مكانه لله وأن يرفع المسلمين وأن يرفع الكافرين وأن يجمع عليك الله حتى لا يرفع لهم، وأن طريق المعارضة للشحن أو المساعدة من الاتحاد فلا يرفع المسلمين، بل ولاة الأمر والسلاطين هم المسؤولون عن هذه القضية وهم الذين يسعون إلى تحقيق الشعب السوري، أما رب العلماء فهو إرسال المظاهرات وإرسال الحكم المصير العقلي ينفذ هذه الموالات ويقول للناس بالصلاح ويقولون كما قال الشيخ أبو زيد كما قال غيره من المشايخ فليس لهم إلا الله فسأل الله أن يشكرهم وأن يعينهم وأن يهدد كافرين لكن هذا ما هو الشكر أو أن نسأل الله فقلنا أن الله أن ينصر المسلمين في سوريا المسلمين لا نقول لفلان يعينه ولا فلان يعينه نقول للمسلمين أن يشكرهم وأن يهدد كافرين وأن يجمع كلمته على الحق الذي يعلم خيارهم نعم هذا السؤال الثاني يا شيخنا كيف الجواب عن شبهات الحدديين الذين يحرمون الجمعيات الجمعيات يحرمون الجمعيات والمؤسسات والرسوب الدراسية في بعض المدارس عندنا في دروس يا شيخ طلاب دروس يدرسون في تلك المدارس وهؤلاء الحدديون يحرمون هذه كلها كيف الجواب يا شيخنا والله جزاهم الله خير جزاء يعني التلاحم والجمعيات وان كل امرهم من قواعد الجمعيات تحذير مثل الجمعيات السلفيه اما بناء مدرسه ومدرسه اسلامي بظهور وقت مفيد للحكومه وهو موضوع الاجتهاد والانتخابات والاشياء هذه التي من الغرض الواضح او فعل الاسباب التي من اسباب التحدث والتفرق والاهتمام بالاموال والشريعه الخيريه والحمد لله ما كان ان يفكر بشريك العلم ولما هو كنا لازم ارواح كما يحدث في اوروبا وفي غيرها ان يلزم في انشاء هذه النماذج الدعويه الى هذا السوق يكونوا على الحق وسيصدقون بهذا الرأي ما موقفنا منه؟ يقول السائل إن لها زوج ذو أخر. نعم. ومن موقف منه؟ أولا فكر الزوجة إذا سميت زوج مبتدأ فإنه يريد منها شرعا أو يوجد لها شرعا أن تتوى الطلاق منه، لأنه من أسباب الطلاق وقال الله مع السنة إقرار للنكاح. وقد قال الزبير بن عياض رحمه الله: من زوج سيدته في مبتدع فقد قطع عظيمها وكلمته يعرف السبب، فمن يزوج مبتدع فهو يعرف فقد قطع عظيمها فكان يجهل. فهذا إذا عرف الحق إن بيش من يسألها طرقه وأن تطلق أو تطلق هذه المرأة منه، فإن أدت المرأة لأنها أولاد مثلا وهي لا تسمع من هذا الفعل ولا تهتم به، فحينئذ هو يحاول أن ينصح أخته ويبجله لها فتدع عليه به ويواجه إيرانه سوال پہلے سے کرنا یعنی قبل کی دعوت الولیمہ یعنی استجابت دعوت الولیمہ وفیہا یعنی المعاصی مثل موسیق وغناء هل يجوز لنا حضورها؟ الدعاء يقول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليه في الكتاب الى سمعت ما فيها يقوم بها ويصدق بها فلا تدعوه معها حتى يكون مسلما غيره، فهذا دليل على الدراما ذاتها البدع وعن الفسوق والله عنها وليس صلى الله عليه وسلم لها ان يجلس على عزه يزار عليها الحرب. والله لا يسأل إشارة المعارض ومن أمر فيها الله اشترطوا في جواز شروط الوليمة أن تكون من المنكر، وهذا الإشارة يقول لها إذا وجد فيها المنكر كان في أرضها حرم حضورها، فرأى الوجوب إشارة الدعوة وحرم الحضور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.